الصيغ أو قل للمؤمنين وبعدين قل للمؤمنات وبعدين لما جه يتكلم على الأمر للجميع للرجال وللنساء جاء بصيغة الذكور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي نهاية الأمر الذي أمرنا الله فيه بأن نغض أبصارنا أمرنا الله عز وجل فيه بأن نتوب إلى الله عز وجل. إذن من دوافع التوبة إلى الله غض البصر. ثلاث حاجات ما تنسهمش هم اللي بيخلوك ما تعرفش ترجع لربنا، وثلاث حاجات ما تنسهمش هم اللي بيخلوك يعني تبقى مندفع إلى التوبة. الثلاث حاجات اللي بيخلوك ما بتعرفش ترجع لربنا انك انت بتجهل العقاب الذي جعله الله عز وجل، انك انت بتجهل المرض او العقوبات التي تتأثى عليك والامراض التي تأتي، ان انت بتتبع نفسك هواه. ثلاث حاجات لما تعملهم عايزك تحفظهم يدفعوك الى التوبة. اول حاجة انك انت تمتنع عن اكل الحرام اكلا وشربا. ثاني حاجة انك انت تحافظ بكل ما اوتيت ان تتعلم الصبر والصلاة. ثالث حاجة انك انت تغض بصرك. اعمل الثلاث حاجات دول وانت هتلاقي نفسك مندفع الى التوبة، مثبت الى التوبة، ثابت في التوبة الى الله تبارك وتعالى. ده كان موجز الحلقة اللي انا كنت عايز اقوله، وخليني أرد على أخونا الشيخ كريم. طبعا جزا الله خير أخونا الشيخ كريم على هذه المداخلة وهذا الاتصال الطيب منه. وأنا عايز أقول أو أقول بعض حاجات. أولا إخواننا الفرسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنهم، وأنا الحقيقة أنا مش زعلان أبدا مما دار منهم ولا مما بدر منهم ولا من تعجلهم ولا تعجل الأخ الذي تعجل وأضاف هذه الملاحظة. أنا أبدا مش زعلان، بل بالعكس أنا سعيد جدا بهذا، لأن هذه مسألة عقيدة. فإذا في مسألة عقيدة زل فيها أحد المشايخ يهب الناس، تقوم الناس ولا تقعد ولا تستنى ولا تصبر. أنا بتكلم على مستواي أنا الشخصي كأشرف الفيل، إذا أنا حدث زلل في مسألة أو قلت كلاما قد يلبس على الناس كما فهم الأخ مشكورا وقدم هذا، لا تتوقف أبدا. حاول أنك أنت تتصل علي أو تكلمني، لكن ما فعله الأخ كان فيه على صواب، وما قصد به الأخ إلا وجه الله عز وجل والخوف على هذا. والدليل على ذلك أن الشيخ لما تراجع عن كلامه رأيته أول المسارعين إلى إظهار هذا الحق، أول المسارعين. يبقى مش عايزين نضغط على أخونا الشيخ بارك الله فيه في هذه المسألة، كان أول المسارعين. وكمان مما يدلك على ذلك أيضا أن الشيخ برضو قال كلمة، قال يعني قبلة أضعها على رأس الشيخ أشرف الفيل، لا أنا أقول بل قبلة مني على رأس كل فارس من هؤلاء الفرسان الذين يعيشون في هذه المنتديات، لأنهم أظهروا حقا. ربما إنسان ممكن يقعد في الدعوة 30 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبعدين يخطئ أو يزل لسانه في جملة من الجمل وبعد كده الناس تتلبس على الناس وخش النار، إيه لا نستفدت من الدعوة. وأنا عايز أقول إن المكان ده لنا فيه والكرسي ده خطر جدا، خطر جدا على قلب الداعي إلى الله، وخطر جدا جدا على قلب العالم، خطر جدا جدا. خلي بالكم بعض مشايخنا لما ظهروا في هذا الإعلام صار تغيرت أحوالهم، انتقلوا من التواضع إلى الكبر وانتقلت أخلاقهم وتغيرت أساليبهم، وده شيء يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأنا عايز أقول إني المكان ده خطر جدا جدا. فأنا شخصيا لا يهمني الاسم، يعني أنا لا يهمني اسمي في هذه المسألة ولا في هذا المدار ولا في هذا المضمار، إنما يهمني قول الحق ويهمني تبيان الحق. فالحتة دي أنا مش زعلان منها، جزا الله خير أخونا كارم على هذه الملحوظة. لكن عايز أقول بقى إني أنا عن نفسي إن زل لساني في جملة فيها خطأ، كان هذا الخطأ في الاعتقاد، لا تسكتوا على قزيمة على حالكم يعني استمروا. لكن إن كان الخطأ في باب مفتوح في باب الاجتهاد في مسائل فقهية، لا نتوقف قليلا ونتريس ونتصل على الشيخ، وطبعا تليفوني متاح للجميع وإيميلي متاح للجميع وموقعي متاح للجميع، ويمكنك بسهولة أنك توصل لي ما في مشكلات زي ما تواصل معي الإخوة في هذه الأزمة وتحدثوا معي كثيرا. لا ارجع بس شوف الرأي. ليه؟ لأن أنا كثيرا وأنا كنت أقول قبل الحلقة مع الأخ كان معي قلت له الحقيقة أنا متأثر جدا بمدونة الإمام مالك لأن أنا مذهبي مالكي. فأنا كثيرا كنت أقرأ زمان كان يقول لك كده، سئل مالك عن كذا فقال لا بأس، وسئل عن كذا فقال لا مانع، وسئل عن كذا فقال أمنع، وسئل عن. فالكلام ده أثر علي حتى في فتواي. ليه؟ لأني يعني كأني الواحد بقى مش يقعد يقول للناس في بعض مشايخنا وعلمائنا الأجلاء يقول لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولآية كذا ولقوله تعالى كذا. أحيانا السائل يكون عامي لا يهمه الدليل أكثر من أن يهمه الرد، لا بأس ولا فيها بأس، يعني ينفع ولا ما ينفعش، هو عايز الجملة دي ولا لا، فمش عايز التأصيل العلمي الدقيق إن احنا نقعد نقول له لا أصل النص بيقول وأصل كذا وأصل كذا. وعلى هذا فإذا وجد هذا الخلاف لا مانع. لكن أنا أرجوكم مع الإخوة، مع مشايخنا العلماء ومع دعاتنا الأجلاء العظماء أصحاب الأسماء الكبيرة، لا احذروا هذا، حاول بس على مهل إنك أنت توصل للشيخ هذا الكلام بصورة يعني تكون لطيفة، عشان ربما يعني تغلق باب أو قلب أحد مشايخنا ويزعل، ممكن حد يكون مشايخ الكبار فأنت تيجي تقول له فيزعل الموضوع. لكن على مستوى أنا هذا الكلام لا يحزنني أبدا، وأنا سعيد جدا بما دار، ويعني وسعيد جدا بالإخوة اللي هم اللي عملوا الإخوة، وسعيد أكثر بردودهم، لكن بعض ردودهم على بعض أنا ما كنتش عايز يعني نتهم بعض بقى بسوء الظن، ولا كان الأخ يقصد كذا أو لا كان لا يقصد كذا أو كذا. لكن على كل، هو طبعا كل شيخ في الدنيا له مريدين وله محبين وله متابعين وله معارضين، يعني حتى علماءنا القدماء حتى مشايخنا حتى الفقهاء يعني لهم مؤيدين ولهم معارضين. فالمؤيدين جزاهم الله خير على تأييدهم، وجزاهم الله خير على وجهة نظرهم، وجزاهم الله خير على ما قاموا به، والمعارضين جزاهم الله خيرا على أن هبوا غيرة للدين. بس هو ما أنا شايف أني ما في حد كان يقصد موضوع شخصي ولا كذا ولا كلام، حتى بعض الإخوة قال كلام واتصل عليه بعضهم قال أن هناك أحد الإخوة يعني يقول فوق يا شيخ أشرف بقى، قلت له حاضر حاضر أنا حفوق. ولما قرأت ما قال أنا ما حزنت على هذا الكلام، أنا رجل يتكلم في الحق خلاص يتكلم، ما دام يقول حقه ويذكرك بهذا خلاص. عموما أنا مش عايز أقول إيه الموضوع، لكن عموما أنا فقت من الموضوع اللي أنت بتقول عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. معنا مين يا أستاذ حمدي؟ طيب مش أنا. طيب يعني نظرا لضيق الوقت، فالأستاذ حمدي يرى أن احنا لا نحاول أن نأخذ اتصالات فيما تبقى من وقت، لكن خلينا نقول بقى أن احنا في كلامنا هذا أو ما نقصده في إذا جاء رمضان، أن احنا عايزين، أنا عايز أقول أن احنا لما يجي رمضان نبقى احنا مؤمنين. إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل؟ نكون احنا مؤمنين. جواب الشرط بقى إيه لما يجي رمضان أنت تبقى إيه؟ تبقى مؤمن بمعنى الإيمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما فرض الصيام نادى المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما قالش إيه يا أيها الذين أسلموا، مع أن الصيام ركن من أركان الإسلام، مش بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامي الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصومي رمضان، والحج، مش كده؟ فهنا الصوم أحد أركان الإسلام، ومع أنه أحد أركان الإسلام إلا أن الله نادى المؤمنين ولم ينادي المسلمين، ما قالش يا أيها المسلمين كتب عليكم الصيام، لأن الإيمان أعلى درجة، وتعرفون أهل السنة يفرقون ما بين الإسلام والإيمان، وهذا تفريقاتهم، والقرطبي لا يفرق ما بين الإيمان والإسلام في كتابه الجامع. هذه مسألة يعني كبيرة قوي، مش عايزين ندخل فيها في تفاصيل عشان الوقت الضيق اللي متبقي، لكن عايز أقول في الحتة دي مهم قوي ناخد بالنا. لما ربنا نادى المؤمنين، نادى المؤمنين ليه؟ عشان يقول لك انك انت لو ما كانش عندك صفات الايمان انت مش هتستفيد من الصيام. لو انت، لان المؤمن ايه؟ المسلم كان ايه؟ المسلم كان اعمال، المسلم كان بيقول له صلي وصوم وزكي وحج بس. خلاص انت عملت دول، طب خلي بالك بقى ما تسبش حد، لان سباب المسلم فسوق، انت لسه في مسلم. طب انت خلاص ما بتسبش حد، طب خلي بالك اوعى تاذي حد، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب خلي بالك انت عملت دول، خلي بالك ان وجهتك تبقى مع المسلمين. من اكل من من من من صلى صلاتنا، في صحيح البخاري الحديث، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا ماله ده؟ قال فذلك، مش المؤمن بقى، قال له فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فذلك المسلم لسه ما تنقلش، لسه ما ترقاش، لسه ما بقاش مؤمن. يعني انت لما تدخل في الاسلام ده لسه، وكمان لما تعمل دي خلي بالك ان في اخوه الاسلام، فخلي بالك ده انت لسه عليك مطالب لاخوتك في الاسلام، انك تعاونهم، انك ما تسلمهمش، انك انت تحافظ عليهم. اهو في الحديث المسلم اخو المسلم، في صحيح مسلم، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه من كربات الدنيا ايه اللي حصل، فرج الله عنه بها كربه من كربات يوم القيامه. وايه كمان؟ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. خلي بالك كل ده انت لسه جوه الاسلام، انت لسه ما عدتش، انت لسه ما خرجتش، انت لسه ما ترقيتش، انت لسه ما وصلتش عند الناس اللي ربنا بيناديهم بيقولهم يا ايها الذين امنوا. يبقى انت لو سبيت حد يبقى انت لسه الاسلام بتاعك مش كامل. لو شتمت حد الاسلام بتاعك مش كامل. لو ما تعاونتش مع اخوانك المسلمين الاسلام بتاعك مش كامل. لو اسلمت اخوك المسلم للعدو يبقى انت الاسلام بتاعك مش كامل. ده حاجات كتير. لو انت صليت صلاه كصلاه المبتدعه اسلامك غير كامل. لو انت استقبلت قبله غير قبله المسلمين اسلامك لا صح. لو انت لم تاكل من ذبيحه المسلمين اللي هي الاضاحي والعقيقه والهدي في الحج، ما دي ذبائح. قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فخلي بالك من المسائل دي، وخلي بالك من القصص دي ومن الحتت دي. لازم ناخد بالنا جدا من الباب ده. لما أنت تعمل كل ده، أنا عايزك في شعبان النهاردة، واحد شعبان عايزك بقى في شعبان على ما يخلص تكون عملت الحاجات دي، تكون أنت طهرت لسانك من السب، طهرت يدك ولسانك من الأذى، إنك أنت ما تأذيش حد بلسانك ولا تضربش حد بإيدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إنك أنت تتعاون مع إخوانك المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. خلي بالك أنت مطالب إنك تعمل كل ده قبل ما يجيلك رمضان. إذا جاء رمضان هتبقى أنت فين؟ إذا جاء رمضان لازم تبقى مؤمن، مش مسلم، لا مؤمن. يعني ترقيت، يعني اتحولت اتغيرت. لأن الإيمان صفات، الإيمان صفات يتصف بها العبد وليست أعمال يقوم بها العبد. الإيمان معتقدات يعتقدها العبد بقلبه وليست أعمال ظاهرة يمثلها العبد. فإذا جاء رمضان وجدنا مؤمنين، وجدنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، واصلين لأرحامنا، إذا جاء رمضان كنا من أهل الإيمان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ألقاكم دائما على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان الذي